الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع فيما كتب الشيخ ابن باز رحمه الله في كتابه التحقيق والإيضاح. وقفنا عند قوله: وأما ما اعتاده كثير من النساء. كان البحث في مسألة ما يلبس المحرم، وتقدم أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب وضح لنا المسألة بدون حاجة إلى كثير من التعقيدات والقيود. لا تنتقب، لا تلبس نقابا. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: لا تغطي المرأة المحرمة وجهها. لم يقل فرق، وإنما قال: لا تنتقب. إذن ما هو الممنوع؟ النقاب وما كان شبيها بالنقاب. فالمسألة واضحة، النقاب وما كان شبيها بالنقاب كاللثام مثلا. وأما أن تسدل على وجهها شيئا تغطي به وجهها عن الأجانب، فهذا لم ينهى عنه، بل هذا ثبت عن الصحابيات، عن عائشة وعن أسماء وغيرهم. إذا المسألة بذلك تكون واضحة بفضل الله، سواء وضعت هذا السدال سدلته من خمارها أو من على رأسها، أو كان بعصابة أو كان بغير عصابة، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. المهم أن لا تنتقد وألا تضع شيئا شبيها بالنقاب. وهنا قول الشيخ رحمه الله: وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل الإصابة تحت الخمار. لعل الشيخ يتكلم عن شيء كان يحصل في زمنه في عصره إبان تأليفه لهذا الكتاب، أما الآن فالله أعلم. الآن الأمور تغيرت، ومسألة الخمار والإصابة تحت الخمار هذه ليست موجودة الآن عند النساء في الغالب يعني، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: ويجوز للمحرم. نعم نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على شيخنا الحاضرين والسامعين. قال البارز رحمه الله: يجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل الثياب التي احرم فيها من وسط او نحو، ويجوز له ابدالها لغيره، ولا يجوز له نصف شيء من الثياب مسه الزعفران او الوص، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنه. إذن هذا أحد المحظورات، وهو مس الطيب كما جاء في حديث ابن عمر: ولا ثوبا لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة إلى آخره. ثم قال: ولا ثوبا مسه الورس والزعفران. أما الزعفران فنبت معروف له رائحة طيبة، وأما الورس فالورس أيضا نبت أصفر تصبغ به الثياب وله رائحة طيبة. إذن الزعفران والورس كلاهما نبت له رائحة طيبة، رائحة زكية. إذن نستفيد من ذلك أن الطيب ممنوع على المحرم، سواء كان ذلك في بدنه أو كان في ثيابه. أما في ثيابه فممنوع مطلقا، قبل الإحرام وبعد الإحرام، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا ثوبا، يعني ولا يلبس ثوبا مس الورس أو الزعفران. لا يلبس المحرم ثوبا فيه طيب، فيه عطر. هذا بالنسبة للثياب. إذن الثياب لا يجوز أن يمسها الطيب أو العطر، لأن هذا نوع من الترفه، أليس كذلك؟ أما البدن فيجوز قبل الإحرام، يجوز أن يضع المحرم على بدنه، يعني في شعره مثلا أو على بدنه عطرا أو طيبا قبل أن يحرم، قبل أن يلبي. ولو استمر هذا الطيب ما في بأس، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإذا عائشة كانت تطيب النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإحرام وبعد الحل، ولكن قبل الطواف. إذن وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى الطيب في مفرق رأسه وهو محرم، إذن دل ذلك على أن المحرم يضع الطيب قبل الإحرام، ولو استمر ما في بأس، ولكن بعد الإحرام لا يضع الطيب مطلقا لا في ثوبه ولا بدنه. طبعا قال قائل: في بعض الصابون مثلا الذي تغسل به الأيدي فيه رائحة. نعم هذا ما في بأس، لأن الصابون هذا أصلا ليس طيبا ولا عطرا، وإنما هذا صابون عادي، وهذه الرائحة ليست مما يعني يتطيب بها، ولا يخلو الصابون عموما من الرائحة، ولكن ليست من الطيب في شيء، والله أعلم. فاستعمال الصابون بالنسبة للمحرم لا حرج فيه، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ويجب على المحرم أن يترك الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن من الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق إذن الشاهد قوله ولا تخمر رأسه وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة منبها. هذا كالتعليل، يعني كالتعليل للمنع من تخمير الرأس والوجه، يعني لا تخمر رأسه ووجهه. طب لماذا؟ ما العلة؟ فإنه يبعث يوم القيامة منبيا. فدل ذلك على أن المحرم لا يغطي لا رأسه ولا وجهه، وهذا من محظورات الإحرام. نعم. ومصر الله بسخ السيارة أو الشمسية أو نحوهما فلا بأس به كالاستقبال من الخيمة والشجرة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُذِل عليه من ثوب حين رمى جمرة العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه وعقد النكاح والجماع تضبط النساء ومباشرتهن بشهوة، لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقتل، رواه مسلم. إذن هذه كلها محظورات الإحرام، وكنا ذكرناها معددة في الدرس الأول. نعم. قال وإن لبس المحرم مخيطا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيا أو جاهلا فلا فدية عليه، ويزيل ذلك متى ذكر أو علم، وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئا أو قلم أظفاره ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. نعم، لأن المحظورات تسقط بالخطأ والنسيان، هذه القاعدة. المأمورات لا تسقط، المأمورات لا تسقط بالخطأ والنسيان. من صلى بدون وضوء يجب عليه أن يعيد الصلاة ولو كان ناسيا للوضوء، لأن الوضوء مأمور به فيجب أن يأتي به، ما يسقط، يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة. ولكن المحذور أو المنهي عنه يسقط، إذا أخطأ الإنسان أو نسي يسقط، كما لو صلى مثلا وفي ثوبه نجاسة ناسيا فصلته صحيحة وليس عليه إعادة، لأن هذا من باب المحظورات ترك المنهي عنه. وكذلك أيضا هذه المحظورات التي معنا محظورات الإحرام، من غطى رأسه أو قلم أظافره أو حلق شعره أو وضع طيبا أو غطى وجهه أو لبس ثوبا، من فعل ذلك ناسيا أو جاهلا ليس عليه شيء، لأن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا الدليل. وجاء في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذن الله عز وجل أسقط عنا الخطأ والنسيان في فعل المحظور، وهذا من فضل الله عز وجل ومن رحمته بالعباد، والحمد لله. نعم. قال رحمه الله ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم ذكرا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه، ويحرم قطع سير الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا البلد يعني مكة حرام بحكمة الله إلى يوم القيامة، لا يعقر شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا للمنشد، متفق عليه. والمنشد هو المعرف، والخلاء هو الحشيش الرطب، ومنى ومزدلف ومزدلفة من الحرم، وأما عرفة فمن الحل. إذن هذه مسألة أخرى غير مسألة قتل المحرم للصيد. المحرم لا يجوز له أن يصطاد، أن يقتل الصيد، أو أن يعين على قتله وصيده، أو أن ينفره مثلا، أو أن يدل عليه، أو أن يأكل منه إذا صيد له، سواء كان ذلك في الحرم أو خارج الحرم، لأن هذه المحظورات الإحرام، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. لكن هنا مسألة أخرى، الصيد إذا كان في داخل الحرم لا يحل لأحد أن يتعرض له، لا محرم ولا غير محرم. جيد؟ إذن هذه مسألة فيها شيء زائد. الصيد إن كان في داخل الحرم في حدود الحرم، تعرفون الحرم حدوده يعني مكة حرم، المدينة حرم، وهذان الحرمان فقط، ما في حرم ثالث. وأما بيت المقدس أو القدس ليست حرم، ليست حرما، ولذلك من الخطأ أن يقال ثالث الحرمين، ليس بصحيح، وإنما ثالث المسجدين صحيح، لأنه ليس بحرم. إذن ما في حرم إلا حرم مكة وحرم المدينة، ولها أحكام، منها هذا الصيد في داخل الحرم آمن لا يتعرض له، ويحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم، ذكرا كان أو أنثى، قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك، ويحرم تنفيره من مكانه. يعني مثلا بعض الناس الصيد يكون في الحرم، يعني رأى مثلا غزالا أرنبا طائرا في داخل الحرم، ما يستطيع أن يصيده، فماذا يفعل؟ ينفره. لماذا ينفره؟ حتى يخرج إلى خارج الحرم، يرمي حجرا مثلا، أو يمر بالسيارة مثلا، حتى يخرج الصيد إلى خارج الحرم. هذا أيضا لا يجوز، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والله المستعان. حتى التنفير لا يجوز، يقول أو حتى الإشارة، حتى الإشارة ما يعين، ويحرم تنفير من مكانه. أيضا مسألة أخرى، الأشجار التي في الحرم أيضا لا يتعرض لها، ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر. أيضا اللقطة في الحرم، يا سبحان الله، الحرم آمن، آمن حتى على الدواب وعلى الأشجار، حتى أموال الناس التي تسقط منهم لا يجوز لأحد أن يتعرض لها، لقطة ما لا يتعرض لها، إلا أن يأخذها إنسان فيظل يعرفها، إلا لمنشد، يعني إلا لمعرف، إلا لمعرف، ويبقى يعرفها إلى الأبد، يعني ما تمتلك كاللقطة في اللقطة التي تكون في خارج الحرم. إذن هذه مسائل متعلقة بالحرم، جيد. وبعض العلماء ماذا يفعل؟ يعني يفرد بابا لأحكام الحرم، لأحكام حرم مكة وحرم المدينة، لكن الشيخ نظمها إلى محظورات الإحرام. الدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام، شوف مكة ليس فقط قطع الأشجار وتنفير الصيد وصيد وقتل الصيد، مكة فيها شيء أعظم من ذلك، لا يجوز القتال فيها، سفك الدم فيها حرام، هذا من الإلحاد في الحرم. فمكة أمرها عظيم، عظمها الله سبحانه وتعالى، يقول إن هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. وأشار عليه الصلاة والسلام، أشار بالأدنى إلى الأعلى أو بالأخف إلى الأغلظ، لا ينفر صيدها من باب أولى، لا يقتل. إذا كان التنفير حرام، حراما إذا ما الصيد من باب أولى، ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها، الخلا هو الحشيش الرطب كما سيأتي، ولا تحل ساقطتها، اللقطة التي يفقدها الإنسان أو تقع من الإنسان، مال نقود أو نحوه، ما تحل إلا للمنشد. والحديث هذا في الصحيحين بألفاظ مختلفة، قال الشيخ والمنشد هو المعرف، والخلا هو الحشيش الرطب. كلمة الحشيش لا تطلق إلا على اليابس كما نقله النووي عن أهل اللغة. النووي رحمه الله نقل في المجموع في المجلد السابع صفحة 53 و400 أن كلمة الحشيش لا تطلق إلا على اليابس. وقال النووي أيضا في توضيح لهذه المسألة وشرح لها مسألة خلا الحرم وشجر الحرم، قال يحرم، قال رحمه الله في كتابه المجموع أيضا في المجلد السابع أيضا صفحة 48 و400، قال يحرم التعرض بالقلع والقطع لكل شجر رطب حرمي غير مؤذن. إذن كم هذه احترازات؟ يقول فاحترزنا بالرطب عن اليابس فلا يحرم قطعه، فاحترزنا بالرطب أو بالرطب عن اليابس فلا يحرم قطعه ولا ضمان فيه بلا خلاف. إذن الرطب الأخضر الذي فيه الماء يحرم قطعه، اليابس ما في بأس، ولذلك النبي قال الخلا، والخلا يطلق على الرطب. واحترزنا بغير مؤذن عن العوسج وكل شجرة ذات شوك فلا يحرم ولا يتعلق بقطعه ضمان كالحيوان المؤذي. إذا لو في شجر مؤذي له شوك يؤذي الناس يجوز قطعه، واضح؟ إذن ما هو الذي لا يجوز قطعه؟ الشجر الرطب الذي الحرمي الذي في الحرم يعني الذي لا يؤذي، الذي لا يؤذي، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله في تحديد مواضع الحرم قال: ومنى ومزدلفة من الحرم، يعني هذه الأحكام تنطبق على مكة، الوادي كما يسمى الوادي وأهل الوادي والبيت الحرام على مكة، وأيضا على وعلى منى وعلى مزدلفة، هذه كلها من الحرم. وأما عرفة فليست من الحرم، عرفة من الحل، يعني لو رأيت صقرا مثلا على جبل من جبال عرفة تصيده ولا ما تصيده؟ يصاد، العرفة ليست من الحرم. طيب لو كان هذا الصقر الحر على جبل من جبال مزدلفة، ما يتعرض له. طيب ممكن أتي بالسيارة وأضرب المنبه حتى أزعج هذا الطائر فيطير إلى جهة عرفة، ها يجوز هذا؟ لأن هذا أصلا هذا من التنفير، هذا من التنفير. أو أبعث أطفالا يلعبون حتى يخرج هذا الصيد إلى عرفة، هذا أيضا من التنفير ولا يجوز. الله يقول في القرآن: ومن دخله كان آمنا، الله أكبر، ومن دخله كان آمنا. آمن مكان في العالم مكة، آمن مكان في الدنيا مكة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. حتى الكفار يتهيبون من مكة، يخافون منها. ولذلك لو تنظر مثلا في الدول الكبرى الكافرة وكيف هي مهيمنة على كثير من الشواطئ والبحار والمحيطات، ولها قواعد عسكرية ولها أساطيل، وليس كذلك؟ أساطيل لها. ولكن في مكة وما حولها من البحار ما يوجد شيء. البحر الأحمر فيه شيء مثلا الذي قريب من مكة أو المدينة؟ ما نعلم، ما نعلم. على كل حال، وهذا يدلك على أن الله عز وجل جعل هذا البلد البلد الأمن، الحجاز، ومن دخلها كان آمنا. فالحمد لله أنه جعل للمسلمين مكانا آمنا ما يقرب منه الأعداء بفضل الله سبحانه وتعالى، والحمد لله. يعني حتى في الأوقات التي كان فيها المسلمون في أشد الضعف كان الكفار يتهيبون من مكة ومن الحجاز ما يقربون منها، والحمد لله رب العالمين. ثم قال الشيخ رحمه الله: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف والصلاة. الشيخ رحمه الله يعني همه وقصده رحمه الله أن يوضح مناسك الحج، وهو قد وفى بهذا الغرض رحمه الله، لكن مسألة تفاصيل الصيد في الحرم وتفاصيل صيد المحرم وما عليه من الفداء هذه فيها بحث، فيها تفاصيل، فيها آيات قرآنية، فيها أحاديث، الشيخ ما تعرض لها، لأن الشيخ يريد كما قلت أن يبين مناسك الحج، يوضح المنهج لمن يريد الحج أو العمرة. وأما هذه المسائل الفقهية فإنها تبحث بمضانها في كتب الفقه، وإن شاء الله تعالى إذا ربنا يسر الله لنا، إن شاء الله يسر لنا ربنا في المستقبل إذا درسنا في البخاري مثلا أو في كتاب آخر من كتب الفقه نتعرض لهذه المسائل وننظر في أقوال العلماء وفي تفاصيلهم وفي النصوص الشرعية المتعلقة بهذه المسائل. نعم. وهل هم من الصيد عن السؤال؟ يقول السؤال: الحجاج الذين يحجون دون تصريح ماذا يفعل العسكر؟ ينفرونه. هل هذا يحرم؟ تنفير هؤلاء الحجاج يحرم ويقاس على تنفير الصيد؟ ها كيف؟ لا، هذا قياس مع الفارق. ولو ان ابن حزم عرض عليه هذا لقال هذا من افسد قياس على وجه الارض، كلمة مشهورة. لان هؤلاء اولا مخالفون معتدون متعدون للحدود، اليس كذلك؟ هذا اولا. ثانيا، هذا العسكري انما يفعل شيئا مأمور، هو مأمور به، يعني هذا شيء واجب عليه أن يفعله، بعكس ذاك الذي ينفر الصيد إنما يفعل شيئا محرما عليه. فما نقيس شيء واجب على شيء محرم، أي ما في بأس. احنا قلنا أنه ما في دليل يمنع منها، النبي قال لا تنتقل، وهذا ليس نقاب. الحمد لله.